إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم مرة أخرى في هذا المكان الطيب المبارك بعد هذا الموسم المبارك من مواسم الطاعة، أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والهدى حتى نلقاه ثابتين، إنه ولي ذلك وهو رب العالمين. وهذا أيها الأحبة في الله هو لقاؤنا 88 من لقاءات شرح هذا السفر الطيب والكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في كتاب الإيمان إلى الباب 24 من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. وهذه الترجمة التي وضعها الإمام النووي رحمه الله تشير إشارة واضحة إلى المسألة التي وقع بسببها أو فيها أول خلاف ظهر في المسلمين، وهو الخلاف في عصاة المسلمين، أو كما يسميهم العلماء عصاة الموحدين، أو كما يسميهم بعض أهل العلم الفاسق الملي، الفاسق الخارج عن الطاعة، والملي الذي ما زال تحت مظلة ملة الإسلام، لم يخرج عن الملة بمعاصيه، فيقال له فاسق ملي. فاسق ملي يعني هو فاسق بفسوقه لكن ما يزال في الملة، لم يخرج عنها. ومنشأ الخلاف كما هو ظاهر من كلام الإمام، منشأ الخلاف لما ظهرت هذه البدعة في أخريات عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي زمان التابعين ظهرت هذه البدعة، وهي الخلاف في العصاة. هل العصاة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلمون أم كفار؟ أو بعبارة أدق، هل العصاة مؤمنون كامل الإيمان أم كفار؟ أم أنهم مؤمنون بإيمانهم وفاسقون بمعاصيهم؟ هذه أقوال طوائف الناس في هذه المسألة. انقسم الناس في هذا الشخص اللي هو المسلم العاصي هذا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم الغلاة وهم المرجئة، والقسم الثاني وهم الجفاة وهم الخوارج اللي هم أهل التكفير، والقسم الوسط وهم أهل السنة. القسم الأول أهل الغلو وهم المرجئة. المرجئة كلهم بطوائفهم الأربع قالوا وأثبتوا إيمانا كاملا بغير عمل، بغير عمل، بل منهم من أثبت إيمانا كاملا ولو بدون اعتقاد، ولو بدون اعتقاد، ولو بدون تصديق يعني. وهذا قول محمد ابن كلاب رأس الكلابية الذي يقول الإيمان هو الكلمة، يعني إذا قلت لا إله إلا الله بصرف النظر أنت مؤمن بها مصدق بها، هذه قضية لا تشغله، فأنت مؤمن حتى ولو كنت في قرارة نفسك مكذبا لله أو غير معترف بوجوده. الإيمان عند هؤلاء هم الكلمة. فطوائف المرجئة الأربعة الجهمية والكلابية والأشاعرة ومرجئة الفقهاء أثبتوا إيمانا كاملا غير منقوص بدون عمل، على خلاف بينهم. منهم من قال الإيمان هو المعرفة القلبية كما يقول جهم، ومنهم من يقول الإيمان طبعا هو المعرفة القلبية بدون نطق اللسان، يعني إذا عرفت في قلبك أن لهذا الكون ربا ما يحتاج أن تنطق بالكلمة، وهذا قول جهم. ومنهم من قال الإيمان هو الكلمة، وهذا قول محمد بن كلاب. ومنهم من قال الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق وهو كامل بدون عمل. ومنهم من قال الإيمان هو القول والتصديق ولا علاقة له بالعمل، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه محمد بن الحسن وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم. فكلهم كما ظهر الآن أثبتوا إيمانا كاملا بدون عمل، ولذلك اشتهرت للمرجئة عبارة مشهورة تسمعونها كثيرا، وهي أنهم كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية. هذه عبارة المرجئة. الإيمان مدام إنه الإنسان صدق بقلبه أو نطق بلسانه فهو مؤمن كامل. الإيمان لا فرق بين إيمان إبليس وإيمان جبريل، كما قال أبو جعفر الطحاوي هذا في عقيدته، قال والإيمان واحد وأهله في أصله إيه؟ سواء. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، يعني لا يتفاضلون. ليش لا يتفاضلون؟ قال لك لأن الإيمان ده هو التصديق، والتصديق ده معنى من المعاني، يعني التصديق ده ما هو عمل يعني يتصور فيه النقص والزيادة، لا، التصديق ده معنى من المعاني القلبية زي اليقين والرجاء والخوف والإشهاد. فيقولون هذه المعاني القلبية لا يتصور فيها زيادة ولا نقص، لأن النقص من التصديق معناه الشك، فمن شك في تصديق بعد تصديق كفر بالله، كفر بالله عز وجل. ولذلك تفرعت عن هذه المسألة حكم آخر، وهو حكم من يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر بالله، لأن المشيئة دي أو الاستثناء ده معناه الشك، والشك في الإيمان كفر بالله عز وجل. فقالوا الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية والإنسان بمجرد التصديق صار مؤمنا كامل الإيمان وإن فعل من المعاصي وترك من المأمورات. هذا قول الطائفة الأولى، ولذلك قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. طبعا العقيدة هذه هي العقيدة المشهورة عند عوام المسلمين الآن، تقعد مع الناس مثلا في الشارع على كده أو في العمل، شايفينك ملتحي ومقصر الثياب وإلى آخره، يقول لك يعني ما في داعي أنك يعني تضيق على نفسك، هذا تزمت، أصل ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب، وبعدين ربنا ما هوش عايز منك لا صيام ولا صلاة ما دام قلبك أبيض. خلاص العقيدة دي أخوانا هي عقيدة المرجئة، دي عقيدة المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان كامل بدون عمل. قابل هؤلاء في الناحية الأخرى الخوارج. الخوارج يبقى المرجئة أثبتوا الإيمان كاملا بدون عمل، الخوارج قالوا لا، الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. تمام، قالوا الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. طيب إذا كان ده كلام الخوارج، إيش الفرق بين كلامهم وكلام أهل السنة؟ لأن أهل السنة يقولون هذا الكلام أيضا، يقولون الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. ما الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج إذن؟ الفرق بين أهل السنة والخوارج في طريقة إدخال العمل في الإيمان. تمام، أهل السنة قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، والعمل ده ركن في الإيمان، ومع كون العمل ككل، العمل ككل ركن في الإيمان، انتبه لأن مسألة مهمة جدا ودقيقة جدا، أهل السنة قالوا العمل مع كونه ككل ركنا في الإيمان، إلا أن الإيمان هذا شعب، مش كده؟ شعب، قال رسول الله الإيمان 60 أو 70 شعبة. خلاص المعنى واضح، ما دام أن الإيمان 60 أو 70 شعبة، فإذا زاد الإنسان شعبة زاد إيمانه، وإذا نقص شعبة نقص إيمان. الخوارج قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، إلا أنهم لما أدخلوا الأعمال في الإيمان لم يجعلوا العمل ككل ركنا في الإيمان وجعلوه شعبا، لا، إنما جعلوا شعب الإيمان وأفراده أركانا في الإيمان. يعني أهل السنة يقول لك إيه؟ عمل الجوارح ده ككل اسمه ركن في الإيمان ككل، تمام، لو نقص منه يحصل نقص في الإيمان، زاد يحصل زيادة في الإيمان، انتفى يبقى يكفر الإنسان. تمام، الخوارج قال لك لا، احنا بندخل العمل في الإيمان مع جعل كل عمل من المأمورات ركنا، وجعل كل ترك من المنهيات ركنا. يعني ايه؟ يعني لو واحد ترك الصلاة يبقى عند الخوارج ايه؟ كافر. لو واحد ترك الزكاة يبقى عند الخوارج كافر. لو واحد تكلم فكذب في الحديث يبقى عند الخوارج كافر. لو واحد زنى يبقى كافر. لو واحد تعامل بالربا يبقى كافر. لو واحد عق والديه يبقى كافر. لو واحد غش في المعاملة يبقى كافر. ليه؟ لأنهم جعلوا آحاد الأعمال المأمورات وآحاد التركات أركانا في الإيمان، فإن ترك شيئا مما أوجبه الله كفر، ولو فعل شيئا مما حرمه الله كفر. ولذلك جاءوا على كل الأحاديث اللي فيها ليس منا وحملوها على الكفر الصريح. ده كلام مين؟ ده كلام الخوارج اللي هم كفروا الناس بالمعاصي. ولذلك بقى لما يأتي طبعا المسألة دي هتأتي بقى لها تبعات كثيرة، يقول لك خلاص ما دام انه ترك من الطاعات وفعل من المحرمات كفر، فمن لم يحكم بما أنزل الله خلاص ده مسألة بقت سهلة بقى، لأن ده ترك أوجب الواجبات فهذا كافر بلا خلاف. خد بالك معي. ولذلك إيه قالوا؟ بكفر جميع حكام المسلمين في الأرض الآن وقبل هذا، يقولون بهذا الكلام. تمام، حتى قال منهم من قال قال لا يوجد لله سلطان شرعي الآن في الأرض، يعني ما في حاكم مسلم على وجه الأرض الآن. تمام، ده اعتقاد مين يا أخوانا؟ ده هذا عقيدة الخوارج، هذه عقيدة الخوارج. ليه؟ لأنهم جعلوا آحاد الأعمال وآحاد التركات أركانا في الإيمان، فإذا ترك الإنسان واجبا أو فعل محرما خرج عن هذا الإيمان. ليه؟ قال لك لأن الإيمان، انتبه يا جماعي عشان تشوف الفرق بين كلام الخوارج وكلام المرجئة. المرجئة قالوا إيه؟ الإيمان كل، والإيمان معنى، والمعاني لا يتصور عليها الزيادة والنقص، تمام؟ فما دام الإنسان صدق يبقى الإيمان كامل حتى وإن فعل المعاصي. ده كلام مين؟ المرجئة. الخوارج قال لك الإيمان برضو ككل، كل، والكل ده عند الخوارج برضو لا يقبل التجزئة، لكن خالف المرجئة. المرجئة قال لك لا، ما دام إن الكل ده ثبت يبقى لا تضر المعاصي بعد ذلك. الخوارج قال لك لا، ده الكل ده إذا انتقض منه جزء انتقض الكل، تمام؟ بالضبط زي ما كانوا بيقولولنا زمان كده، زمان يعني لما جلسنا مع بتوع التكفير قديما، يعني يقول لك أنا هقول لك على حاجة، البحر بتاعكو ده هننزل فيه اتنين هنغرقهم الآن في البحر، تمام؟ واحد غرق ونزل فرس على طين البحر أسفل الماء، ورجل غاص في الماء والماء فوقه بخمسة سنت، تمام؟ مش ده غرق وده غرق، واخدك معي؟ هما الاثنين ماتوا، ايه الفرق بين اللي على وش المية ده بخمسة سنتي واللي على وش الطين؟ قال لك ده غرق وده غرق، ده كافر وده كافر، تمام؟ اهو قال لك بالضبط كده، تمام؟ قال لك الايمان ده عبارة عن كل، لو زنى يبقى الكل ده انتقد يبقى كفر، لو ترك الزكاة يبقى كفر، اخدك معي؟ يقول لك نقض شيء من هذا البناء ينقضه كله، تمام؟ ولذلك قالوا أيضا عبارة مشهورة في مقابل عبارة المرجئة، اللي هي عبارة المرجئة بتقول إيه؟ لا يضر مع الإيمان معصية. الخوارج قالوا لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع مع الكفر طاعة. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، التصديق إذا ثبت اعمل اللي انت عايزه، خليك فريش، ما عندك مشاكل في أي حاجة، اعمل ما تشاء. الخوارج قالوا لا ينفع مع الكفر طاعة، إذا كفر الإنسان حج زكى فعل ما فعل هذا لا ينفعه عند الله عز وجل، تمام؟ طبعا يعني شارك الخوارج في هذا المعتزلة على خلاف بسيط بينهما. هذان الطرفان في المسألة اللي هي في العاصي المسلم. أهل السنة قالوا لا، قالوا هو مؤمن بما عنده من الطاعات، فاسق عاص بما عنده من المعاصي، تمام؟ فإذا استكمل الإيمان كله ففعل المأمور كله وترك المحظور كله، هذا يوصف بالإيمان الإيه؟ الكامل، تمام؟ يوصف بالإيمان الكامل. فإذا نقص من المأمورات شيئا أو فعل من المخالفات شيئا نقص من إيمانه، لكن لا يزول عنه اسم الإيمان، تمام؟ لكن لا يزول عنه اسم الإيمان. يبقى يقول لك إيه؟ يحصل زيادة ونقصان، فلا نصفه بالإيمان الكامل ولا ننفي عنه أصل الإيمان. هي دي العبارة المشهورة عند أهل السنة، اللي يقول لك إيه؟ لا نصفه بالإيمان المطلق ولا ننفي عنه مطلق الإيمان، اللي هو إيه؟ يعني لا نصفه بالإيمان الكامل ولا ننفي عنه أصل الإيمان بالمعصية، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طب ما هم مؤمنون واقتتلوا وضرب بعضهم رقاب بعض، وسماهم مؤمنين مع أنهم قتل بعضهم بعضا، يبقى هم بما عندهم من المخالفة، مخالفة القتال دي، حصل نقص في الإيمان، حصل نقص في الإيمان، لكن هل ننفي عنهم الإيمان كله؟ لا، يبقى عندهم من الإيمان كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين، فسماهم مؤمنين مع حصول الإيمان. وقال تعالى في المخلطين قال خلطوا عملا صالحا وآخر سيء، مع كونهم مؤمنين أيضا. وقال النبي لأبي ذر الغفاري لما قال، وهذا معلوم، وأبو ذر هذا أحد أحباب النبي قال: يا أبا ذر والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، تمام؟ وقال له كما عند البخاري قال: إنك امرؤ فيك جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي، تمام؟ يبقى أبو ذر ده فيه من خصال الإيمان الشيء الكثير، وفيه خصلة، فيه شيء مما يحصل به نقص الإيمان مع بقاء اسم الإيمان الكامل عليه. فأهل السنة قالوا: هو مؤمن بإيمانه أي بطاعته، يعني فاسق عاص بمعصيته، فإذا استكمل الإيمان أمرا وترك استكمل الإيمان يوصف بالإيمان الكامل، وإذا حصل عنده نقص ننفي عنه الإيمان المطلق، ننفي عنه الإيمان الكامل ولا ننفي عنه مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، يعني نقول هذا مؤمن لكنه ناقص الإيمان، هذا مؤمن ناقص الإيمان. فأهل السنة قال لك الإيمان يزيد وينقص، أما الإيمان يزيد وينقص عند المرجئة لا، لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان ده تصديق القلب، وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان. الإيمان يزيد وينقص عند الخوارج لا، لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، لأنه إذا انتقض بعضه انتقض كله. عند أهل السنة قالوا لا، ده الإيمان يزيد وينقص، تمام؟ الإيمان يزيد وينقص، لأننا إذا أدخلنا العمل في الإيمان خلاص صارت المسألة متصورة سهلة، الإيمان يزيد وينقص. قال تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إلى آخر هذه الآيات. فالإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة. يزيد ليه؟ إذا استوفى الإنسان من الطاعات، وينقص إذا ترك الإنسان من الطاعات أو فعل من المخالفات، كما قال الحسن وغيره قال: وزيادته أن نفعل الطاعات ونقصانه أن نفعل المعاصي، تمام؟ ده معتقد أهل السنة. فالإيمان بيقول إيه؟ باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. يبقى الإنسان لما بيعصي إيه اللي بيحصل عنده؟ إيمانه بينقص، لكن لا يكفر، لكن لا يكفر، لا نكفر أحدا من المسلمين الذين ثبت إسلامهم بيقين بمعصية إلا إذا استحل، وهذا يقوم به العلماء. قال: باب نقصان الإيمان بالمعاصي. ما قال نفيه كالخوارج، قال باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه، تمام، عن المتلبس بالمعصية. طيب نفي إيه بقى؟ نفي الكمال، ما هوش نفي الأصل، خلي بالك، ما هوش نفي الأصل. الخوارج قالوا المتلبس بالمعصية بينفوا عنه إيه؟ أصل الإيمان، مش كده؟ مش يكفروه؟ مش الخوارج قالوا المتلبس بالمعصية ينفى عنه أصل الإيمان يعني يكفر يعني؟ أهل السنة قالوا الذي ينفى عن العاصي كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. قال: ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي الكمال، على إرادة نفي الكمال. ده يبين لنا، وضحت المعنى هذا أخوانا؟ يبين لنا مسألة أخرى، وهي المسألة اللي بتكلم فيها المرجئة قديما وحديثا، وهي مسألة إن العمل شرط في كمال الإيمان. طبعا هذا كلام أهل البدع، هذا كلام أهل البدع. كلام أهل البدع من المرجئة يقولون العمل شرط في كمال الإيمان. أهل السنة يقولون لا، يقول العمل كمال في الإيمان لكنه ليس شرطا، لأن الشرط أخذنا معناه إخراج العمل عن الإيمان، لأن الشرط دائما يكون متقدما على الحقيقة. فكونك تجعل العمل في حيز الشرطية معناه إخراج العمل عن مسمى الإيمان. فأهل السنة قالوا العمل كمال في الإيمان، كمال كلما استكمل إنسان يكمل إيمان، كلما نقص ينقص إيمان، لكن ليس شرطا، إنما هو ركن في الإيمان جزء منه. الحديث 100 قال أبو الحسين رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن عمران التجيبي قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب يقولان قال أبو هريرة

ما ذكره الإمام النووي رحمه الله من الترجمة، وهذا يعني فعل الإمام مسلم رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع الأئمة في مسألة الإكسار وجمع كل طرق الحديث في المكان الواحد لتخرج بكل فوائد الحديث، لتخرج بكل فوائد الحديث. فيقول في الحديث في أوله، أي في أول أحاديث الباب، ساق هذا الحديث لبيان أن الإنسان إذا فعل المعصية لا يكفر، يعني لا ينتفي عنه أصل الإيمان ولا يبقى معه الإيمان الكامل، إنما ينقص من إيمانه مع بقاء أصل الإيمان معه، فهو مؤمن بإيمانه بما معه من الطاعات يعني، وعاص بما معه من المعاصي، عاص بما معه من المعاصي. قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني الإنسان إذا زنى فإن الزنا من وسائل نقصان الإيمان، كما في الحديث الآخر: إذا زنى الرجل ارتفع عنه الإيمان حتى صار عليه مثل الظلة، زي الشمسية كده، فإن رجع رجع إليه الإيمان، يعني إن تاب ورجع إلى الله رجع إليه الإيمان، أي الإيمان الكامل يعني، تمام. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث. بيّن النبي صلوات الله عليه وسلم في هذا الحديث عدة مسائل، وهذا يعني يدل على سلامة معتقد أهل السنة وسلامة مناهجهم. المسألة الأولى أن النبي صلوات الله عليه وسلامه نفى الإيمان عن فاعل هذه الأعمال. ركز معي، الفائدة الأولى أو المسألة الأولى أن رسول الله نفى في هذا الحديث وهذه الطرق التي بين يديك، نفى الإيمان عن فاعل هذه الأعمال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، تمام، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، تمام، يعني وهو يفعل هذه الأشياء هو ليس بمؤمن، تمام، ولكنه لم ينفه نفيا مطلقا. النفي هنا لم ينفه نفيا مطلقا، وإنما نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن فاعل هذه الأعمال حين فعلها، يعني أثناء الزنا لا يكون مؤمنا، تمام، وذلك لأنه حين يقدم على هذه المعاصي مع علمه بأن الله حرمها وأن الله نهى عنها، وعلمه أن الله يراه وأن الله مطلع عليه، يكون في تلك الحال مسلوب الإيمان في هذه اللحظة، مسلوب الإيمان، لأن القلب لو معمور بالإيمان في اللحظة هذه لا يمكن أن يقوى الإنسان على مباشرة المعصية، كما قال الرجل للمرأة لما رآها عارية، قال: لما رأيتك هكذا لم تحملني رجلاي، ذكرت موقفي بين يدي الله فلم تحملني رجلاي، تمام. فالإنسان لما يقدم على المعصية وهو يعلم بحرمتها سلفا، يعلم بحرمتها سلفا، ويعلم أن الله حرمها ونهى عنها، ويعلم أن الله مطلع عليه وناظر إليه، وأنه بعين الله لا يغيب عن نظر الله عز وجل، لا شك أن الذي جرأ هذا الإنسان مع حضور المعاني هذه عنده هو غياب الإيمان عن المشهد القلبي في هذه اللحظة. يبين هذا قول النبي صلوات الله عليه وسلامه عند أبي الشيخ في كتاب العظمة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس، قال رسول الله: إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك، أي عن ملك في صورة الديك، يعني قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مسني تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مسني تحت العرش، وهو يقول هذا الملك لله عز وجل: سبحانك ما أعظمك. فيقول الله عز وجل لهذا الملك: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. تمام؟ العظمة اللي هي لله عز وجل، العظمة المطلقة دي اللي هي ملأت قلب هذا الملك المتجرئ على المعصية، غاب مشهد التعظيم هذا عن قلبه فتجرأ على المعصية. هو ده معنى غياب الإيمان، غياب الإيمان، غياب المشهد ده عن القلب ولا يكون حاضرا في هذه اللحظة، فيحصل شيء من التغطية على الفكر وعلى العقل، فيقدم الإنسان على المعصية، لأنه لو كان عنده في هذه اللحظة إيمان كامل لم يتجرأ على فعل ما حرم الله. فتجد الزاني مثلا، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم، حين يزني تراه في تلك اللحظة على وجه التحديد ليس عنده من الإيمان ما يردعه عن الزنا. هو يعلم أن الله يرى، ويعلم أن الله حرمه، ويعلم هذا كله، لكن الإيمان ضعف ضعف ضعف بسبب ترك الطاعات وفعل المعاصي، فحصل ضعف في الإيمان حتى لم يعد الإيمان يستطيع أن يقاوم هوى الإنسان. تمام؟ حصل عنده ضعف شديد في الإيمان، فلم يعد إيمانه يقوى على ردع هواه، فتغلب الهوى على الإيمان فعصى الإنسان، فزنى، فشرب، ففعل هذه المعاصي. وهكذا يقال في بقية ما ذكره النبي في الحديث. العلماء اختلفوا في تخريج هذا الحديث، أي في توجيهه، ما المراد بهذا؟ إيش المراد بهذا الحديث؟ يعني هل المراد به الكافر؟ لا، يزني الزاني وهو مؤمن، يعني إنه حال زناه يكون كافرا؟ يعني منهم، من الناس من قال المراد بهذا الفاعل الكافر، يعني أن الكافر لا يزني ولا يسرق ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا ينتهب النهبة ولا يسرق ولا يغل، يعني حين يفعل ذلك وهو مؤمن، إنما حين يفعل هذا يكون كافرا. تمام؟ حين يفعل ذلك معذرة وهو مؤمن، القول الأول وهو مؤمن، يعني لا يفعل هذا وهو مؤمن. وهذا مذهب المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا تضر معه المعصية، كما أن الشرك أو الكفر لا تنفع معه طاعة، لا تنفع معه طاعة. تمام؟ قال لك ما دام إنه نفي أصل الإيمان يبقى كافر، والكفر لا تنفع معه الطاعة، وإن أثبتنا له أصل الإيمان يبقى لا يضر مع الإيمان معصية، فهو مؤمن كامل الإيمان. طيب، ما احنا عندنا إشكال، النبي نفى الإيمان عنه، قالوا لا يزني حين يزني وهو مؤمن، قال لك يبقى كافر. وده قول المرجئة الأول. القول الثاني في هذا أن هذا يدل على الكفر المخرج من الملة، لأنه إذا انتفى الإيمان حل محله الكفر، إذ الإيمان والكفر نقيضان لا يجتمعان، إذا ارتفع الإيمان حل الكفر، وإذا ارتفع الكفر حل الإيمان. وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة. ثاني، نعيد الأقوال مرة ثانية، نقول الناس اختلفوا في توجيه هذا الحديث، فالمرجئة قالوا المراد بهذا الحديث غير المسلم، الحديث ده في الكفار. تمام؟ في الكفار مش في المسلمين. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، قال لك ده في الكافر، ده مش في المسلمين، لأنه خلاص ما دام إنه كافر لا ينفع مع الكفر طاعة، كما لا يضر مع الإيمان معصية، فده في الكفار مش في المسلمين. تمام؟ ليه؟ قال لك لأن الإيمان لو ثبت، لأن أصلا عنده إشكالية، لأن إحنا قلنا أخوانا مرارا إن أهل البدع إيه اللي بيحصل في معتقدهم؟ بيعتقد الأول، يعتقد الأول اللي هو عايزه، وبعد كده يلف في الأدلة، فيفاجأ إن الأدلة بتناقض كلامه، يقوم يعمل إيه؟ يلف الأدلة على هوا. المرجاء قالوا إيه؟ الإيمان كامل بدون إيه؟ عمل. صحصحوا معايا كده، لأن من أدق مسائل الإيمان. المرجاء قالوا الإيمان كامل بدون إيه؟ عمل. حتى قالوا العبارة المشهورة: لا يضر مع الإيمان معصية. طب زنى يبقى مؤمن برضه، ما دام انه ثبت ايمانه، قتل يبقى مؤمن برضه، وهكذا. طيب الحديث ده فيه اشكال، بينقض كلام المرجئه. الرسول قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن، فنفى الايمان. فعشان يخرجوا من المطب ده قال لك الحديث ده في مين؟ في الكفار، ده مش في المسلمين اصلا. فحملوا الحديث على انه قيل في الكفار، خلاص ما دام ان الكافر لا يزني حين يزني هو، هو أصلا كافر، فلا يضر مع، فلا ينفع مع الكفر طاعة، فهو كافر. أنا يعني رايح في ده. يبقى ده كلام مين؟ ده القول الأول، ده قول المرجئة. قابل هؤلاء في الناحية الثانية قال لك لا، هو في المسلم. تمام. طيب معناه إيه؟ قال لك معناه الكفر، لا يزني حين يزني وهو مؤمن، الإيمان والكفر نقيضان، إذا حل أحدهما ذهب الآخر، واخد بالك معي؟ فلا يزني حين يزني وهو مؤمن، يبقى الإيمان ارتفع، حل محله إيه؟ الكفر. يبقى كفر لو زنى، لو شرب الخمر يبقى كفر، سرق يبقى كفر. ده كلام مين؟ الخوارج، وده القول الثاني في المسألة. قالوا هذا يدل على الكفر المخرج من الملة، لأنه إذا انتفى الإيمان حل محله الكفر، إذ هما أي الإيمان والكفر يعني نقيضان، إذا ارتفع أحدهما، إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، أو إذا ارتفع أحدهما حل محله الآخر. وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة. لكن طبعا المعتزلة ينفون عنه الإيمان ولا يثبتون له الكفر، حطوه فين؟ في منزلة بالمنزلتين. والخوارج ينفون عنه الإيمان في الدنيا ويثبتون له الكفر، وهما الخوارج والمعتزلة في الآخرة يتفقون إنه فين؟ في النار. تمام. لأن الخوارج يقول لك إيه بقى؟ قال لك فماذا بعد الحق إلا إيه؟ الضلال. الرجل اللي هو غطسان تحت على وش التين ده، والرجل اللي هو تحت سطح المية بخمسة سنت ده، مش الاثنين غرقوا؟ ده غرقوا مات، وده غرقوا مات. تمام. فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا انتفى الإيمان وجب ثبوت الكفر، ما هو يبيض يسود، ما عندهم منطقة رمادية في النص كده، ما في منطقة رمادية في النص، هو يا أبيض يسود. تمام. إذا انتفى الإيمان خلاص ما عاد بقي إلا الكفر. وقالوا ولا نعلم في الشرع منزلة بين منزلتين، نعرفش إن في حاجة اسمها منزلة كده بين الإيمان والكفر، هو يا كافر يا مؤمن، يا كافر يا مؤمن. ده كلام المرجع، ده كلام الخوارج، معذرة، هذا كلام الخوارج. المعتزلة قالوا لهم لا، هو ينتفي عنه الإيمان، هو ينتفي عنه الإيمان، لكن لا يستحق الوصف بالكفر ده في الدنيا. تمام. وإنما هو في منزلة بين منزلتين. تمام. وهو في الآخرة في جهنم كما قال الخوارج. القول الثالث في هذه المسألة، والتوجيه الثالث لهذا الحديث، أنه ينتفي عنه كمال الإيمان. ومعنى لا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يزني وهو مؤمن كامل الإيمان. تمام. لأن الإيمان لو كامل كان يزني؟ مستحيل. طبعا الإيمان لو كامل كان يسرق؟ مستحيل. إنما هو زنى ليه؟ لغياب هذا المشهد. يعني هو ممكن يزني وهو مؤمن؟ آه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، لا تلعنها يا خالد، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهي ترجم من الزنا ووصفها بالإيمان، يبقى الإيمان اللي انتفى عنها كان إيه؟ كمال الإيمان، مش أصل الإيمان، مش أصل إيه؟ الإيمان. يبقى لا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يزني حين يزني وهو كامل الإيمان. تمام. لكنه معه مطلق الإيمان، معه أصل الإيمان يعني. وهذا القول هو مذهب أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. وقالوا إن هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست أعظم من قتل النفس بغير حق على سبيل العمد والقصد، ومع ذلك لا يخرج الإنسان من الإيمان بقتل النفس على سبيل العمد والقصد. تمام. قال الله عز وجل، شوف سياق الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. إيه؟ الحر بالحر. وهم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني لو جاء رجل مؤمن الآن وأقدم على قتل مسلم مؤمن زي، فقتله قصدا، يعني قصده بما يعلم يقينا أنه يقتل فقتله عمدا، الرجل ده مؤمن ولا كافر؟ اللي هو القاتل ده مؤمن، مؤمن لكنه مؤمن نقص إيه؟ الإيمان. طبعا من هذا الباب المنتحر أيضا، لأن في المنتشر عند عوام الناس أن المنتحر كافر، لا، المنتحر قاتل نفسه، قاتل نفسه، هذه معصية كما لو قتل مسلما آخر. تمام. فهذه معصية التي حمله، الذي حمله عليها ضعف إيمان ونقصانه، ولو كان كامل الإيمان لصبر وسلم لقضاء الله وقدره. تمام. قالوا هذه الأعمال ليست أعظم من قتل النفس، والله قال: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر، إلى آخر الآية. ويثبت القصاص إذا كان القتل عمدا، إذا كان القتل عمدا يعني إذا قصد قتل المؤمن يقتص منه مع بقاء اسم الإيمان عليه. تمام. وفي الآية الأخرى في معرض القتل برضه قال تعالى إيه: فمن عفي له من أخيه. طب الأخوة دي اللي أخوة تبقى أخوة الإيمان. فمن عفي له من أخيه شيء، يعني من قتل مسلما وتسامح أهل القتيل في الدية أو القصاص أو الصلح أو كذا، فمن عفي له من أخيه. طب إزاي هيبقى أخوه وهو قاتل ابنه أو أباه أو كذا؟ قال لك الأخوة دي أخوة الإيمان، فأثبت أخوة الإيمان مع حصول القتل من أحدهم للآخر. تمام. ولو كان القاتل ده يكفر بقتله للمسلم لم تثبت الأخوة له، لأن الله قال إيه: إنما المؤمنون إخوة، وقال: فمن عفي له من أخيه شيء. فلما أثبت الأخوة، والمقصود بالأخوة أخوة الإيمان، يبدل على أنه وإن قتل ده مؤمن لكنه مؤمن إيه؟ ناقص الإيمان. واضح المعنى أعتقد. تمام. فدل ذلك على أنه مؤمن لكنه ناقص الإيمان، وأن الإنسان لا يكفر بهذه المعاصي. تمام. وهذه المعاصي لا تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر، إنما هو مسلم عنده من الإيمان بقدر ما عنده من الطاعات، وعنده من الفسوخ بقدر ما عنده من المعاصي، لكن ما نكفره، ما نكفره، ما نعملش بقى زي المجرمين دول يقول لك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، واخد بالك معي؟ فأولئك هم الكافرون، يبقى الحاكم كافر. طب ما هو الحاكم ده ما بيحكمش لوحده، ما هو معاه أجهزة الدولة بتساعده، قال لك تبقى أجهزة الدولة كلها كفار، واخد بالك معي؟ هو احنا بنخاف؟ احنا عم الحاج فتوات، واخد بالك؟ ما كان بيقول الرجل كده، كان بيقول وتفكروكم تفكروا ان احنا بنخاف من الأرقام، احنا فكروا ان احنا بنخاف من الأرقام، لو 98 مليون أبوا أن يبايعوا رئيس المشروع التكفيري يبقوا 98 مليون مصري كلهم كفار، احنا بيهمناش، واخد بالك معي؟ فهؤلاء كفروا الناس بالمعاصي، كفروا الناس بالمعاصي، ده فعل الخوارج، ده معتقد أهل التكفير، ده مش كلام أهل السنة، كلام أهل السنة. وإن زنى فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، وإن قتل فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر، الحر القاتل المؤمن الناقص الإيمان قتل المؤمن الآخر فيقتص منه، فمن عفي له من أخيه أي المؤمن، لأن الله لم يثبت أخوة الإيمان إلا للمؤمنين، قال: إنما المؤمنون إخوة. تمام. إذن معنى قول النبي صلوات الله عليه وسلم: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يزني أو لا يكون حال الزنا كامل الإيمان. تمام. يجي واحد يقول لك ازاي بقى، طب الكلام ده ما هو تاويله، ما انتوا كده بتاولوا وبتعيبوا على اهل التاويل. التاويل نقول له التاويل ليس مذموما في كل حال، التاويل جائز ان دل عليه الدليل، تمام. والذي ألجأنا أن نقول بأنه مؤمن كامل الإيمان وليس بكافر، ومنعنا من تكفيره النصوص الأخرى المانعة من خروج هذا العاصي من الإسلام بالكلية، تمام. لأن قاعدة أهل السنة قبل ما يتكلموا في مسألة، شوف الإمام مسلم بيعمل إيه، يجيب لك كل أدلة المسألة كاملة عشان في النهاية تخرج بمراد الله ومراد رسوله، مش كل واحد على هواه حديث يقوم ياخده ويطلع بقول أعور زي ما الإخوان وجماعات التكفير بيعملوا كده. يقول لك احنا ما عندناش في الحاكمية ده غير كله، هو نص واحد بس، أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، واخد بالك معي؟ يبقى قتل السلطان ده جائز، مش جائز، ده واجب شرعي. أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، تمام؟ يبقى ده أعظم الجهاد. تقول لي بقى ده كفر، دينا كفر، تقول لي انت عايز تقول احنا ما لا يلزمنا هذا، احنا هما نصان فقط عندنا، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، واعظم الجهاد كلمه حق عند سلطان. طيب ما انت عندك اكثر من 100 حديث في هذه المساله، يقول لك لا انا ما يلزمني هذا. طب قال ابن عباس، يقول لك يعني ابن عباس مين اصلا؟ الله قال لا يلزمنا لا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا غيرها ولا هؤلاء، تمام. اهل السنه لا، اهل السنه يجمع كل ادله المساله وينظر إليها نظرة عامة فيخرج بمراد الله ومراد الرسول. الحديث ده ممكن واحد يعترض علينا فيه ويقول لك طيب انتوا لماذا حملتم النفي في الحديث على نفي الكمال؟ لماذا لم يحمل النفي في الحديث على نفي الأصل؟ ها؟ لا يزني حين يزني وهو مؤمن يعني يكفر؟ نقول له النصوص الأخرى عندنا نصوص هتعمل لنا إشكالية. ها؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر فمن عفي له من أخيه شيء إنما المؤمنون إخوة، وهكذا. يبقى لما نضم النصوص دي إلى النصوص دي نعلم أن مراد الله ومراد رسوله من هذه النصوص إنما هو إرادة نفي الكمال لا نفي أصل الإيمان، تمام. ثم لدينا قاعدة مهمة جدا، مهمة جدا، يجب وينبغي لطالب العلم أن يفهمها وألا تغيب عن إدراكه أبدا، وهي أن النفي في الشرع يطلق على ثلاث مراتب. لما الشرع ينفي شيئا، النفي في الشرع أخوانا يطلق على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى يطلق النفي ويراد به نفي الوجود، نفي الوجود. المرتبة الثانية نفي الصحة، هو موجود لكنه غير صحيح، تمام. المرتبة الثالثة نفي الكمال. يبقى النفي لما بيطلق بيطلق على كم مرتبة؟ نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال. نفي الوجود إنه لم يوجد أصلا، نفي الصحة هو موجود لكن غير صحيح، نفي الكمال هو موجود لكنه ناقص، تمام. لكن نفي الصحة في نهايته ونتيجته هيكون نفي للوجود برضه، لأنه في النهاية هيتساوى مع نفي الوجود وإن كان موجودا لكنه غير صحيح، لكنه وجود شرعي اللي هو نفي الصحة، نفي وجوده أي الوجود الشرعي يعني لا الوجود الحسي. فمثلا إذا قلنا الآن، خلي بالك معي، لا خالق إلا الله، ده نفي إيه؟ نفي وجود. لما نقول لا خالق إلا الله، نفي الخالقين عما سوى الله، ده نفي إيه؟ نفي وجود، يعني ما في خالق إلا الله عز وجل. فلو قلنا مثلا لا خالق إلا الله. النفي هنا نفي وجود، أي نفي وجود خالقين إلا الله عز وجل. ركز معي. ولو قلنا لا صلاة بغير وضوء، النفي هنا نفي إيه؟ نفي صح. ليه قلنا نفي صحة وفي السورة الأولى قلنا نفي وجود؟ إيه الفرق بينهم؟ صلى على النبي كده وصحصح معي. أرفع شخي من صوتك، أحسنت. الصورة الثانية قلنا نفي صحة لأن صورة العمل وجدت يا أخوانا، صورة العمل وجدت، تمام. يبقى الصورة الأولى لا خالق إلا الله، ما في خالق، ما في أحد يقدر أن يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، تمام، هذا نفي وجود. لكن الصورة الثانية لا صلاة بغير وضوء، لأن صورة الصلاة إيه؟ قلنا في الأول نفي وجود وفي الثاني نفي صحة. ليش ما حملناش النهي في الحالتين على نفي الوجود؟ قال لك لأن في الصورة الثانية صورة العمل وجدت. صورة العمل إيه؟ وجدت بصرف النظر هي صحيحة ولا غير صحيحة، تمام. هي في النهاية وجدت صورة العمل، لكنها وجدت على غير الصورة الشرعية فنفيت صحتها. ولذلك العلماء يقولون نفي الصحة يتساوى مع نفي الوجود من حيث الحكم الشرعي لا من حيث صورة العمل. انتوا فاهمين بقول ايه؟ يعني هما من حيث الصورة الواقعية ده منفي وجودا وده ثابت وجودا، لكن من حيث الحكم في النهاية ده منفي وده منفي، تمام. طيب لو قلنا لا صلاة بحضرة الطعام لكنه صلى، النفي ده نفي ايه؟ لو واحد مثلا جه من الشغل الساعة 2 مثلا او الساعة 3 عصافير بطنه بتصوص، واخد بالك، على ما خلع كان العصر أذن، فالأكل حط كل، قال لنا هصلى أول. يا عم كل السنة انك تاكل، قال لنا هالحاجة صلى لو كلت ايه بقعد بقى اكل ساعة ولا بتاع وبكسل اقوم تاني فهنام، فانا هصلي الاول. طيب هو كده عمل السنة ولا خالف السنة؟ خالف السنة. طيب لا صلاة بحضرة الطعام، نقول له صلاتك بحضرة الطعام دي باطلة ولا صحيحة؟ ايه صحيح. امال النفي بقى لا صلاة دي نفي ايه؟ نفي كمال، هي صحيحة لكن ايه مع نقصان الاجر، تمام. عرفت فهمت صور النفي الان؟ فهمت صور النفي الان؟ فعلى اي صور هذه المراتب ينزل النافي؟ نقول ينزل النفي في المثال الاول على نفي الوجود لا خالق الا الله. فان تعذر حمل النفي على نفي الوجود بأن كان الشيء موجودا في الواقع حمل النفي على نفي الصحة كما في المثال الثاني. فإن تعذر حمل النفي على نفي الصحة، تمام، بأن كان الشيء يصح مع وجود نفيه، يصح مع وجود نفيه، حمل النفي على نفي الكمال، حمل النفي على نفي الكمال. ولهذا انتبه، لو تنازع رجلان في نفي، مسألة ورد فيها نفي شرعي، فقال أحدهما إنه نفي للكمال وقال الآخر إنه نفي للصحة، تمام، فنقول المعتبر في قول هذين الرجلين أن النفي يحمل على نفي الصحة إلا إذا قام دليل يدل على أن المراد بالنفي هو نفي الكمال. فهذا الحديث الذي معنا الآن اللي هو حديث أبي هريرة الذي أورده الإمام وساقه المؤلف الإمام مسلم رحمه الله بعدة طرق، منزل على هذا النوع الثالث اللي هو نفي إيه؟ نفي الكمال. إيه الأدلة؟ الأدلة القرآنية بل كثيرة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر فمن عفي له من أخيه شيء إلى آخر هذا. يبقى أثبت النبي وأثبت الرب العلي الإيمان مع وجود المعاصي الكبار، مع وجود المعاصي الكبار. قالوا: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قالوا: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. هذه صفات مذمومة وهو مؤمن، وهو مؤمن، واخد بالك؟ كل النصوص دي بنجمعها ونحطها أمام الحديث ده، هنخرج في النهاية نقول لك النفي هنا مش نفي صحة ومش نفي وجود، لأن صورة العمل موجودة، وليس نفي صحة، لأن الشرع أثبت صحة الإيمان مع وجود هذه المعاصي الكبار. تمام؟ فهذا الحديث اللي هو حديث الباب منزل على هذا النوع من النفي، وهو النفي الثالث اللي هو نفي الكمال. فإن قال، إن اعترض إنسان وقال: ما حكم العمل إذا نفي الكمال مع وجوده؟ يعني لو وجدت صورة العمل ونفي كماله، حكم العمل ده يكون مجزئا ولا يحتاج العبد أن يعيده؟ قال العلماء: القاعدة عند أهل العلم، خلي بالك، أن ما رتب عليه نفي الإيمان فإنه يكون من كبائر الذنوب. ما رتب فيه جه حكم مثلا نفي فيه الإيمان، يبقى كل عمل من المعاصي ترتب عليه نفي الإيمان، نفي الإيمان ده كبيرة من كبائر الذنوب. تمام؟ تعرف إن ده من الكبائر على طول، لا يقرب، ما هوش عمل مكروه، ليس عملا مكروها. كل معصية ترتب عليها نفي إيمان ده من الكبائر، ده من الكبائر، وإن كان أصل الإيمان موجودا مع الشخص. واضح المعنى هذا أخونا؟ أظن كلام أهل السنة واضح وسهل من النصوص، يعني بدون تكلف ولا شيء من هذا، أن الإنسان قد يجمع بين إيمان ومعاصي، بين إيمان ومعاصي، ويكون مسلما ويكون مؤمنا. فيه من صفات الإيمان وفيه من صفات أهل الجاهلية، بخلاف أهل التكفير الذين قالوا: ما في ما سمى إلا إيمان وكفر، كالرجل الذي غاص في الطين والرجل الذي تحت الماء بسنط أو 2 سنط، هذا غرق وهذا غرق، فلا يفرقون بين هذا وبين الآخر. وفي الحديث قال أبو هريرة، يعني كما ذكر عنه، قال: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. دل على أن النهبة إذا كانت شيئا تافها الناس لا تلتفت إليه، واخد بالك، كانت شيء بسيط ما في أحد بيهتم به. تمام؟ ولا تستلزم نفي كمال الإيمان، يعني لو إنسان مثلا فعل شيئا من صغائر الذنوب أو نهب شيئا تافها لا يلتفت إليه، ده لا يستلزم نفي كمال الإيمان، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. فلو قال قائل: النبي قال: ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وأبو هريرة قال: ولا ينتهب حين، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن، ما الفرق بين السرقة والنهبة؟ إيش الفرق بين هذا وبين ذاك؟ السرقة هي ما أخذ من المال على سبيل التخفي، ما أخذ من المال على سبيل التخفي، والنهبة ما أخذ من المال على سبيل السرعة، خطف كده وجري، ده يقال له نهبة. والغصب هو ما أخذ من المال على سبيل القهر والغلبة، ده الفرق بين السرقة والنهبة والغصب. فهذا الحديث يبين بجلاء معتقد أهل السنة في مسألة الإيمان، ويرد على طوائف الضلال من المرجة الغلاة الذين قالوا بأن الإيمان كامل كامل، وإن اقترف من المعاصي سرق وزنى وقتل وفعل وفعل، هذا مؤمن كامل الإيمان. طب والحديث ده اللي بيخالفكم؟ قال لك: لا، النبي لم يقصد بهذا الحديث المسلم، إنما قصد به الكافر، لا يسرق حين يسرق هو مؤمن، ده المراد به الكافر اصلا، وما دام انه كافر خلاص مش هتفرق معانا المساله بقى، لانه لا يضر لا ينفع مع الكفر طاعه. الخوارج قال لك لا، ده المقصود به المسلم، وان سرق يكفر وان زنى يكفر، لانه ليس الا امران نقيضان ايمان وكفر، فان ثبت الاخر واحد حل طرد الاخر، فان اما ان يثبت الايمان واما ان يثبت الكفر عياذا بالله. اهل السنه قال لك لا، ده هو يثبت به اصل الايمان وينتفي به كماله، وهذا هو الصحيح الذي لا مرية فيه، الذي تدل عليه الأدلة كما ظهر الآن من سياقات الأدلة قرآنا وسنة. ثم ينتقل معنا الإمام رحمه الله إلى مسألة وباب آخر جديد، وهو باب بيان خصال المنافق، وهذا إن شاء الله نقف معه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما حكم وضع الحناء السمراء على الأصابع والشعر؟ إذا كانت على الأظافر ما فيها إشكال، على الأظافر أو اليد ما فيها إشكال، وعلى الشعر إذا كان الشعر أسود ما فيها مشكلة، يعني إذا كان شعر المرأة أو شعر الرجل أسود أصلا بطبيعته ما فيها إشكالية، لأنها لا تغير أصلا في الواقع، هو أسود وهي سوداء فلا تغير شيئا. وإن كان الشعر أبيض فهننظر للبنت أو المرأة أو للرجل، إن شابت البنت مثلا في سن الصبا، في بعض النوعات من الناس كده ممكن يظهر الشيب في رأسه مثلا وعنده 10-12 سنة، تمام، رجال ونساء، فنقول هذا ليس وقت شيب، يعني هذا ليس وقت شيب، هو في سن الشباب، فلو وضع الحنة السوداء على الشعر في مثل هذه الحالة أرجو ألا يكون فيها شيء، أرجو ألا يكون فيها شيء، لأن مراد الشرع من النهي عن خضاب الشعر بالسواد التدليس والغش، تمام، إنك تتقدم مثلا لواحدة عندها مثلا 40 سنة، واخد بالك، سنانها كبرت وشعرها أبيض، فتروح تعمل تبرد سنانها وتصغرها كده تخليها عامله زي سن الفار، واخد بالك معي، وتسبغ شعرها، واخد بالك، وقصيره مثلا تلبس كعب عالي، كل الكلام ده تدليس، كل هذا تدليس كما روى الامام مسلم في الصحيحين، وذكر ان امراتين كانتا في بني اسرائيل احداهما طويله والاخرى قصيره، قصيره، فاتخذت القصيرة رجلين من خشب وصنعت خاتما من طين، وصنعت خاتما من فضة مغلفا بطين، ثم حشته مسكا، ثم مرت على صاحبتها فقالت لها بيدها هكذا، فلم تعرفها. قال الإمام النووي، وهذا سيأتينا إن شاء الله، وهذه عادة اليهود في التدليس أي في الغش، فنقول لا، لا يجوز، لو أن المرأة أصلا يعني هي في وقت الشيء ده، وقت يعني ظهور المشيب الطبيعي، لا يجوز أن تضع الشعر الحناء السوداء على شعرها، ممكن تلون شعرها بحنة حمراء بأي ألوان من الألوان المعاصرة، أما إن تصبغه بالسواد فلا يجوز، فلا يجوز، تمام، لكن لو شاب الصبي الصغير أو البنت الصغيرة لا حرج إنه يضع مثل هذا. قال: إذا وضعت المرأة زيت شعر على شعرها ثم توضأت ومسحت على شعرها، هل هذا الزيت مانع أو يعتبر ماء طهور خالطه طاهر؟ لا، لا هذا ولا ذاك، له مانع لصحة الوضوء وله ماء طهور خالطه طاهر، الوضوء صحيح ما في أي إشكال. وهل إطالة الأظافر مانع لوصول الماء أثناء الوضوء؟ طبعا إطالة الأظافر قد تكون مانعا كما قال العلماء، ممكن يتجمع تحتها من الأوساخ ما لا ينتبه له الإنسان، فتكون هذه الأوساخ مانعة من وصول ماء الوضوء إلى ما تحتها فتؤثر على الوضوء سلبا، هذا أمر. ثم إن الأمر الثاني إن إطالة الأظافر، إطالة الأظافر أمر مستقبح شرعا، أمر مستقبح شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما أنهر الدم فكل، خلا السن والظفر. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني سكاكين النصارى يعني، تمام. فهذا من سمت النصارى. لقي الأخ والشاب إيه عامل الظفر اللي هو الخنصر ده مثلا، طول الظفر طول الصوبع، واخد بالك معي، أو مربي ظفر كلهم، أو البنت تفعل هذا. نقول هذا أخونا من سمت النصارى، ما هو من سمت المسلمين. وهذا جاءنا يعني في العصر الحاضر من بلاد الغرب، فلا يجوز، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم. بالنسبة للطفل الذي يلبس حفاض، عند عمله براز في الحفاض، تجد الأم ملابسه، تجد الأم ملابسه رائحتها فيها غائط دون أن تجد أثرا للنجاسة، وإذا حملته تجد الرائحة على ملابسها دون بلل أو نجاسة، فما حكم ذلك؟ هو يتحمله في الصلاة مش كده؟ يعني هي الآن لو حملت طفلها في الصلاة، عندها الآن في السؤال ده مسألتان. المسألة الأولى: حكم حمل الطفل وهو متبرز أو متبول في الحفاض، يجوز تجوز الصلاة بهذا الكلام ولا لا تجوز؟ تجوز. يعني لو أنت طالع الصبح من بيتك واخد معاك عينة بول أو براز، وحطيتها في جزازة وبتاع وقفلتها كويس وحطيتها في سيالتك وصليت بيها، الصلاة صحيحة ولا الصلاة باطلة؟ ها؟ الصلاة صحيحة. المسألة هذه أخوانا نازع فيها أهل العلم، وفيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن الصلاة باطلة، لأنه صلى وهو حامل نجاسة يعلم بها، تمام، صلى وهو حامل النجاسة يعلم بها. واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد أن النبي لما صلى الركعتين ثم أعلم بالنجاسة فنزع الخف، تمام. قال لك لو كان الصلاة والإنسان في ثيابه أو كذا نجاسة صحيحة لأكمل النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني في مسألة أن الصلاة صحيحة، لأنه لا فرق الآن بين كون العينة في زجاجة أو كون براز الطفل أو بوله في الحفاض وبين ما في البطن، مش كده؟ لا فرق، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لكن هنا إشكالية، هي لما بتشيل الولد بتجد رائحة الغائط في ملابسها، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ أيها شخيم أليها مولادة ما فيهاش شيء، يعني هو وجود الريحة في الملابس، وجود الريحة في الملابس ينجسها؟ لا، احنا مش عايزين نخترع، هو السؤال قدامك اهو. هي لا قالت بلل ولا قالت جفاف، هي بيقول بشيل الولد بشم ريحه وحشه من الملابس، ما تقولهاش لو في بلل، ما تعملهاش انت ايه مخرج عشان تدور لنفسك على مخرج، خلي كلامك على قدر الجواب على قدر السؤال. هي ما قالت عندي بلل، قالت وجدت رائحه في الملابس. ها كيف؟ ارفع صوتك دري. لا، احنا الكلام واضح قدامك الان، هي تشم رائحه براز من ملابسها، هي بتشم رائحه، شم رائحه براز من ملابس. لا، شغل التحرز ده، هذا كلام باطل. الاخوه بتوع محل الزياده، كلمه المساله كانت امبارح، احنا مش خدنا الكلام ده امبارح في باب ازاله النجاسه؟ قلنا ايه؟ قال الشيخ مرعي بن يوسف ايه؟ ولا يضر بقاء لون النجاسة ورائحته، مش بقول كده؟ لا يضر بقاء لون النجاسة ورائحتها، تمام؟ يعني لو إن الأم الآن شالت الطفل ووجدت رائحة كريهة في ملابسها، نقول الرائحة يا أخوانا ليست دليلا على وجود النجاسة، تمام؟ طيب اللون برضو، اللون ليس دليلا على وجود النجاسة. يعني لو امرأة مثلا حاضت ووقع بعض دم الحيض في الملابس ووضعت هذه الملابس في غسالة، الدم أثر راح لكن بقي لون، مكان لون كده في الملابس، اللون ده دليل على بقاء النجاسة؟ لا، لا اللون ولا الرائحة. أما إمتى نقول النجاسة موجودة في المكان؟ بأمرين: إذا كان لها جرم، لها جسم محسوس يعني طبقة، أو كان لها طعم، أو كان لها طعم، تمام؟ أما بقاء اللون فقط أو بقاء الرائحة فقط، ده ليس دليلا على بقاء جرم النجاسة. وبناء على هذا نقول لو أن المرأة حملت الولد وصلت ووجدت رائحة كريهة في ملابسها فالصلاة صحيحة، إذ الرائحة ليست دليلا صحيحا كاملا كافيا على وجود النجاسة، فالصلاة صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي وآله.